ولا تعتدوا Thank you. فاعتدوا عليه زينة معانا الدكتور والله. أو به أذى من رأسه

الله عليك الله. Oh, ربنا آتنا في جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، مع تحيات عبد العالي العزب إكوة شرقية، هاتف رقم 0121 3272159.